بالله غارد يا بمطلع البدر التمام بالله غارد يا حمام بمطلع البدر التمام نور الربيع قلبي لك مملو غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي قلبي لك مملو غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي منى يا منى أسلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي يا إله العالمين لبيك شوقي وحبي يا إله العالمين لبيك ربي بلغ الهادي الأمين شوقي وحبي لبيك إلهي يا عزي وجاهي لبيك إلهي يا عزي وجاهي يا نوري في ظلمتي يا مجيب قلبي لك مملو غرام يا حبيبي والصحب الكرام يا طبيبي قلبي لك مملو غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي منى يا منى أسلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي مدحك يا محمد من أحلى الأنغام حبك في قلبي مزروع يا خير الأنام مدحك يا محمد من أحلى الأنغام حبك في قلبي مزروع يا خير الأنام يا خير الأنام يا بدر التمام يا خير الأنام يا بدر التمام يا من جئت بالإسلام يا حبيبي قلبي لك مملو غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي قلبي لك مملو غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي منى يا منى أسلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي جئت من أقصى البلاد ألقي التحية على معشوق العباد خير البرية جئت من أقصى البلاد ألقي التحية على معشوق العباد خير البرية أهديك السلام يا عالي المقام أهديك السلام يا عالي المقام يا من جئت بالإسلام يا حبيبي قلبي لك مملو غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي قلبي لك مملو غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي منى يا منى أسلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي يا مجيب الدعوات اقبل دعانا وزدنا من الطاعات وارزقنا الإيمان يا مجيب الدعوات اقبل دعانا وزدنا من الطاعات وارزقنا الإيمان اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وزدنا صحب الكرام يا طبيبي قلبي لك مملو غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي منى يا منايا أسلم عليهم وقبل يديهم يا حبيبي وقبل يديهم.